انظر أولا إلى وجوه المكاسب، إلى وجوه المكاسب، مكاسب المال الذي يدخل عليك. انظر إلى وجوه المكاسب، مكاسب المال الذي يدخل عليك. كل مال تتحصل عليه يكون مسبوقا بسبب، يكون مسبوقا بسبب، لأن هذا المال مسبب، لأن هذا المال مسبب، فحله وحرمته وكونه مشتبها هذا باعتبار السبب، باعتبار السبب، فالسبب يكون مشروعا، يعني سبب كسب المال يكون مشروعا، والسبب يكون ممنوعا، يعني أنه منهي عنه على وجه التحريم، ويكون محتملا للحل وللحرمة، فيكون من باب المشتبه. وأذكر لكم بعض الأمثلة للأسباب المشروعة للكسب والأسباب الممنوعة للكسب. ثم بعد ذلك أتكلم على الإنفاق، إنفاق المال. فمن أسباب كسب المال المشروعة ما شرعه الله جل وعلا من المعاملات المالية، ما شرع الله من المعاملات المالية، كل عقد من العقود، من العقود المالية إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه صار هذا العقد سببا يترتب عليه حل المسبب وهو المال الذي تحصل عليه أحد المتعاقدين، إنسان يبيع سيارة مملوكة له، يبيعها بيعا شرعيا يستلم ثمنها، هذا الثمن دخل عليه بعقد شرعي، يعني دخل عليه بسبب شرعي، دخل عليه بسبب شرعي. وهكذا عقد الإجارة، إذا أجر سيارة أو أجر بيتا أو، فعقد الإجارة سبب يترتب عليه مسببه وهو انتفاع المستأجر بالمؤجر، وانتفاع المؤجر بالمال الذي يأخذه. فإذا توفرت أركان الإجارة وشروطها وانتفت موانعها فحينئذ يكون هذا العقد سببا لكسب المال، وبناء على ذلك فما يستلمه المؤجر من المال من المستأجر فإنه يكون حلالا. وعلى هذا المسار جميع العقود المالية، جميع العقود المالية. ومن ذلك أيضا الهبات، يعني عندما يوهب لك أو يوصى لك بوصية، يعني عقود التبرعات عموما، يعني يهب لك شخص مالا أو يوصي أو يوصى لك بمال وصية شرعية، أو تتحصل على غلة وقف بطريق شرعي، فالوصية سبب والوقف عليك سبب، والهبة سبب. فإذا كانت هذه العقود عقد الوصية وعقد الوقف وعقد الهبة توفرت فيه أركانه وشروطه فإن المال حلال، المال المترتب على هذا السبب حلال. وعلى هذا المسار تجري جميع العقود التي في الشريعة، ويترتب على كل عقد منها مال، بصرف النظر عن كون العقد لازما أو كونه جائزا أو عقد مركب من إرادتين أو عقد مركب أو عقد من إرادة واحدة. جميع هذه العقود تكون أسبابا، والأموال المترتبة عليها من ناحية حلها مبني على سلامة هذه الأسباب، وسلامة هذه الأسباب تتحقق بتوفر أركان وشروط وانتفاء موانع كل عقد من هذه العقود. وبناء على ذلك فالأشخاص الذين يشتغلون بالبيع والشراء عليهم أن يتنبهوا لأنفسهم، وذلك من أجل سلامة العقد، حتى يكون المال المترتب عليه مالا حلالا. أما بالنظر للأموال المحرمة، الأموال المحرمة، فمن ذلك الربا، فمن ذلك الربا، ولا فرق في ذلك بين ربا الفضل وربا النسيئة. ومما يؤسف له، ومما يؤسف له استساغة كثير من المواطنين الاقتراض من بعض البنوك التي تتعامل بالربا، يقترضون أموالا يقترض 100,000 ويدفع له البنك 80,000، أي أن البنك يأخذ ربحه مقدما. وقد يضع الإنسان أمواله في البنوك الربوية ويأذن للبنكي بأن يشغلها بطريق الإقراض الربوي، لأن القرض يكون حسنا إذا لم يؤخذ عليه فائدة، ويكون قرضا ربويا إذا أخذ عليه فائدة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، وقال في الذين يأكلون الربا يوم القيامة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني إذا نفخ في الصور وقاموا من قبورهم يقومون، يقوم الواحد منهم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني فيه جنون كما يتخبط المجنون. وذلك من أجل أن الناس يعلمون أن هؤلاء كانوا يتعاملون في الربا. فأنت يا عبد الله انظر، هل يدخل عليك كسب أو اقترضت قرضا ربويا وشغلته؟ لأن في بعض الناس يقترض 1,000,000، 2,000,000، 3, 10، وذلك من أجل أن يشغلها تشغيلا تجاريا حتى يترتب عليها أرباح يستفيدها. هذه العقود الربوية هذه لم يأذن بها الله جل وعلا، فهي أسباب محرمة. جميع العقود الربوية أسباب محرمة، وعلى المسلم أن يتجنب هذه الأسباب، لأن الأموال المترتبة عليها وهي المسببات كما قال الله فيها: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. وليس المقام هنا مقاما لبيان تفصيل الكلام على الربا، وإنما الغرض هو التنبيه على جملة من الأمثلة للكسب الحرام. ولا أحصي، ما أحصي من يسأل عن الاقتراض من البنوك، وبعض السائلين يقول: اقترضت من 10 سنوات أو من 5 سنوات أو من سنة أو من سنتين، يعني فيه سائلون يسألون عن الاقتراض قبل الوقوع فيه، وفيه أناس يسألون عن اقتراض وقعوا فيه، وهذا يدل على عدم البصيرة عند كثير من الناس. وإلا قد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأمثلة أيضا وهو يعني كثير من الناس يسأل عنه وهو ما يسمى بالرشوة، وبعض الناس يسميه إكرامية، وبعض الناس يسميه هدية، يسميه هدية. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الرشوة 3: المقدم لها، والآخذ لها، والوسيط بينهما، يعني الذي ينقل الرشوة من الدافع إلى الآخذ. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية الراشية يعني المقدم، والمرتشي يعني الآخذ، والرائش يعني الوسيط بينهما. فأنت إذا أخذت هذه الرشوة فاعلم أنها حرام، لا يجوز دفعها، ولا يجوز أخذها، ولا يجوز أن يكون الإنسان وسيطا بين الدافع والآخر. وكونها تسمى بأسماء مختلفة هذا لا يؤثر في حكمها، هذا لا يؤثر في حكمها. ومما يؤسف له أنها واقعة بكثرة، واقعة بكثرة. فشخص يريد أن يرسي مقاولة، يعني يريد أن يأخذ مقاولة، تاجر يأتي ويدفع مبلغ من المال للجهة التي تملك التوقيع لترسية هذا المشروع عليه، يدفع مبلغ من المال، ولا شك أن هذه رشوة، لا شك أن هذه رشوة. فإنسان يدفع مالا، يدفع مالا من أجل تحليل حرام، أو من أجل تحريم، إما تحليل حرام أو تحريم حلال، أو تفضيله على، يعني تقديمه على غيره مع أنه لا يستحق التقديم، أو تقديمه على غيره، أو إن تنجيحه في الدراسة، لأن بعض المدرسين ما عنده مانع من أخذ الرشوة في مقابل أن يمنح الطالب درجات كثيرة، وهذا واقع من بعض المدرسين من الأجانب وليسوا من البلد، يأخذ مقابل فلوس على أساس أنه ينجح الطالب، لأن الطالب ضعيف ويعطيه درجات عالية. وأذكر مثال سألني عنه سائل من مدة سنة، رجل من غير هذه البلاد لكن سألني في هذه البلاد، يقول إنه مهندس، وأنه تحصل على شهادة الهندسة من غير دراسة، لكن في مقابل فلوس دفعها، وهو جاء يسأل عن الراتب الذي حصله نتيجة لهذه الشهادة المزورة. فأنت يا عبد الله إذا دخل عليك المال بطريق الرشوة فاعلم أنه حرام عليك، فاعلم أنه حرام عليك. أما المال الذي يدخل عليك بطريق السرقة أو بطريق الغصب أو بطريق الغش في المعاملات، لأن كثيرا من الناس الذين يشتغلون في التجارة سواء كانت التجارة عالية أو كانت متوسطة أو كانت إلى حد أدنى، تجد أنهم لكثرة الغش منهم يستسيغون ذلك، يستسيغون ذلك ويكون أمرا عاديا، يستسيغون ذلك ويكون أمرا عاديا. فالأموال التي تتحصل عليها بطريق الغش هذه أموال محرمة، هذه أموال محرمة. إذا تبين لنا أمثلة للكسب الحلال وتبين لنا أمثلة للكسب الحرام، بعد ذلك نأتي إلى قوله جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا المال الذي تحصلت عليه بسبب مشروع، هذا المال الذي تحصلت عليه بسبب مشروع إذا أنفقته على وجه مشروع تبتغي بذلك وجه الله، ترجو ثوابه، ترجو ثوابه وتخاف عقابه. إذا فعلت ذلك تحققت هذه الصفة فيك، لأنك كسبت المال من وجه حلال وأنفقته في وجه حلال، تعطي فقير، تعطي مسكين، تعطي غارم. وليس المقصود هنا، ليس المقصود هنا النفقة الواجبة، لا، ليس المقصود هنا الزكاة، لأن الزكاة واجبة ما تحتاج إلى تفضل من العبد. وهكذا الحقوق الواجبة عليك، الحقوق الواجبة عليك مثل حقوق الزوجة وحقوق الأولاد، يعني جميع الحقوق المالية الواجبة عليك، سواء كانت واجبة بإيجاب الله ابتداء أو كانت واجبة بإيجاب الله وأنت السبب أو كانت واجبة بإيجابك أنت. هذه الأصناف الثلاثة ليست بمقصودة هنا، وإنما المقصود هنا ما ينفقه الإنسان على وجه التصدق، على وجه الصدقة. ثم قال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا الشخص الذي كسب المال من وجه حلال وأنفقه في وجه حلال ينفقه في حال، يعني قد يكون عنده هو ضيق في المال، وقد يكون عند الناس شيء، يعني شيء أيضا من الضيق، وقد يكون عنده سعة من المال، والناس أيضا عندهم سعة، وقد يكون عنده ضيق وعند الناس سعة، وقد يكون عنده سعة وعند الناس ضيق. لكن المهم هو